20 من كتاب الأربعين النووية عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. من حفظ الحديث؟ من حفظ فليقرأ. عن ابي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. لم يروه مسلم وإنما رواه البخاري وقد رواه غيره من أصحاب السنن والمعاجم والمصنفات وأخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود وأخرجه ابن حبان أيضا وهو حديث صحيح. قد جاء عن أبي مسعود وهو الصواب. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس كلام النبوة الأولى أي مما أدرك الناس الآن من كلام الأنبياء قبل، أي أن هذا القول كان يتردد مع الأنبياء قبل وحفظ في الأزمنة الماضية وحفظ في زمن الأنبياء قبل، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول هو قول مأثور عن الأنبياء المتقدمين وأن الناس كانوا يقولون هذا القول وأنه قول متوارث. هذا قول متوارث مثل ما نذكر بعض الأمثال متوارثة، وهذا القول والحديث متوارث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس وأنه توارثه زمنا بعد زمن حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى هذه الأمة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه اللفظة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لها معنيان، معنى مذموم ومعنى ممدوح. نحن فهمنا الحديث على المعنى المذموم، لكن هناك معنى ممدوح لهذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هناك قول ومفهوم لهذا الحديث مذموم، فنحن نذكره في خطبنا ومحاضرتنا على المعنى المذموم، ولكن له معنى ممدوح فقد يذكر على المعنى الممدوح، وهذا الذي ينبغي أن يفهم. فأحد هذين القولين أنه ليس الأمر هنا أن يفعل ما يشاء، يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن الأمر مباح لك تفعل ما تشاء، ولكن هذا على صيغة الذم، الذين قالوا بهذا القول ذكر ابن رجب في شرحه على الأربعين أن لهم طريقان، أن هذا الأمر بمعنى التهديد، إذا لم تستطع إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني يلا ورنا. فهمت الآن؟ على معنى التهديد، يعني بمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل فإن الله يجازيك، كقوله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهل قول الله اعملوا ما شئتم يعني أنت حر؟ لا، إنه بما تعملون إيش؟ بصير، فيه تهديد. قال الله عز وجل فاعبدوا ما شئتم من دونه، هل المعنى اعبد أنت حر؟ لا، يعني أن الله سيجازيك، وهذا هو المعنى الصواب، هذا هو المعنى الصواب لهذا المعنى. إذن هذا الطريق الأول، أنه ليس المقصود أنك حر، لا، وإنما المعنى إذا لم تكن صاحب حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك، هذا على سبيل التهديد، هذا قول. الطريق الثاني قالوا أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، أن من لم يستحي صنع ما شاء، وهذا صحيح، ترى قليل الحياء يصنع كل شيء لأنه قليل الحياء، قليل الحياء، فلما قل حياؤه كثرت أعماله المشينة والسيئة، فينهمك في الفحشاء والمنكر ما يمتنع من مثله، ما يمتنع من مثله، وهذا شيء معلوم. فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا ومتبغضا. ولهذا جاء في حديث ذكره ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا متبغضا، ونزع منه الأمانة، فإذا نزع منه الأمانة نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة نزع منه ربقة الإسلام، فإذا نزع منه ربقة الإسلام لم تلقه إلا شيطانا مريدا. إلا أن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سنده سعيد بن سنان، وهو متروك، وقد اتهمه الدارقطني بالوضع، اتهمه الدارقطني بالوضع، وهذا هو الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان والحياء قرناء، فإذا نزع الحياء خلاص، الإيمان والحياء قرناء، فإذا نزع الآخر نزع منهما. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن الرجل أن الرسول مر على رجل يعظ أخاه في الحياء وهو يعاتبه، فقال إنك لا تستحي، كأنه يقول قد أضر بك، أي الحياء، يعني أنت كثير الحياء، ويعاتبه أنه يفك شوية من الحياء الذي فيه. فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان، حديث الصحيحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من الإيمان، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وجاء في حديث عمران بن حسين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، وجاء عند مسلم أن النبي قال الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير، كلها روايات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي للأشج عبد القيس قال إن فيك لخصلتين، أو قال لخلقين يحبهما الله، قلت ما هما؟ قال الحلم والحياء. قلت أقديما كان أو حديثا؟ قال بل قديما. قلت الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله. والحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه مسلم ذلك في صحيحه صلى الله عليه وآله وسلم. ما اسم الأشج عبد القيس؟ الأشج عبد القيس ما اسمه؟ نعم، لا، اسمه المنذر بن عائذ، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في وفد عبد القيس. إذن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، والحياء نوعان، حياء نوعان: حياء خلقي مجبول الإنسان عليه، يولد حي، حتى تحس بعض العيال لو تقول له يبني اذهب اشتري لي من البقالة أنا ما استطيع، حياء جبل لي. وبعضهم لو تقول له اذهب الى بريطانيا على طول، ذو جراءة عجيبة. فالحياء احيانا يكون جبلي، واحيانا يصل الانسان به الحياء الى درجة انه مرض ما هو حياء. فالحياء منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. فالحياء الممدوح هو الذي يدفعك للبعد عما يسوء، ولبعدك عن المعصية، ولبعدك عن الخلق السيء. واحيانا خلق مذموم، وهو ان يترك الانسان بسببه واجبات، يترك الخطب والمحاضرات والدعوة والدروس والأذان والصلوات. لما؟ قال أنا أستحي، هذا تعب. هذا هل هذا الحياء ممدوح؟ هذا ما هو ممدوح. مالك يا فلان ما صلي بالناس؟ قال والله الركبي ارتعشي. مالك يا فلان ما تقرأ قرآن؟ مالك يا فلان ما تزور والديك، تزور عمتك، أرحامك؟ قال أوصل للبيت وركبي ترتعش وارجع. لما؟ قال من الحياء. قم سلم على أبيك جاء من الغربة. فأنا أستحي. ويهن قال بكرة لما أقترب منه شوية شوية ويبدأ يضحك وبدأ كذا، وبعدين أقول له كيف حالك يا أبي؟ فهم؟ هذا الحياء مذموم ولا ممدوح؟ مذموم، هذا ليس بطيب. إذن الحياء ما كان خلقا وما كان جبلة، وهذا يمنحه الله عز وجل ويجبل الله العبد عليه. والحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن القبائح. تراه يخرج في الشارع ما يستطيع ينظر إلى امرأة أو يكلم امرأة أو كذا من شدة الحياء الذي فيه. وبعضهم عيونه تقول كاميرا فيديو طلع منزل، عياذ بالله، من قلة حيائه وأدبه. ولهذا ذكر عن ابن عمر أنه قال: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. يذكر هذا عن ابن عمر، ويحتاج إلى بحث في سنده. وكان فارس أهل الشام كما قال الجراح بن عبد الله الحكمي، قال: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال بعضهم: قال رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. يعني رأيت المعاصي نذالة فتركها مروءة، انه ما تليق بك انك تعيش في هذا الاوحال، في هذا الاشياء حياة. قال فاستحالت، يعني تحولت مع الوقت الى تدين، تدين لله تبارك وتعالى بها. اذا منها ما هو خلق جبلي الحياة، ومنه ما هو مكتسب. هذا المكتسب يأتي عن طريقة العلم، عندما يتعرف الإنسان على الكتاب والسنة ويعرف ربه عز وجل معرفة حقيقية. يعني يقرأ قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأول ما تبدأ بصره يستحي أن الله ينظر إليه. هذا مكتسب ولا جبلي؟ مكتسب. أي نعم. فهذا هو. وفي حديث مسعود قال: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس، تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. حديث خرجه الإمام أحمد مرفوع، وفيه الصباح ابن محمد وهو ضعيف. الحديث فيه كلام، ولكن الحديث له شاهد من حديث عائشة، و يعني الحديث فيه كلام فيه ضعف. يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته امرأة العزيز قال: إني أخاف الله. هذا من الحياة، إنسان يترك المعصية ويتركها. فالحياء الممدوح الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه هو الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف الذي يوجب التقصير في العبادات والطاعات فهذا حياء مذموم. أي نعم، حياء مذموم وحياء غير ممدوح. إذن عندنا في معنى قول النبي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، عندنا قولان في هذا المعنى، ركز معي. القول الأول، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تكن ذا حياء، ما عندك حياء ولا عندك مروءة، أنت ستصنع ما شئت. وقوله أنت ستصنع ما شئت على سبيل التهديد أو على سبيل ماذا؟ أنه إذا قل حياؤك كثرت ذنوبك ومعاصيك. هذا الطريق الأول والفهم الأول. عندنا القول الثاني في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن هذا أمر بفعل ما يشاء على ظاهره، والمعنى إذا كان الذي تريد أن تفعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من فعل الطاعات والأخلاق الجميلة فاصنع حينئذ. إذا قول النبي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان، مذموم وممدوح. المذموم إذا لم تكن ذا حياء فأنت ستفعل كل القبائح، هذا معنى المعنى المذموم، وهذا المتبادر إلى أذهاننا نحن. ولكن هناك معنى ممدوحا في الحديث، وهو إذا لم يكن هذا الفعل الذي ستفعله مما لا يستحي منه ففعله. إذا لم تستحي، إذا لم، أنت الآن ستخطب، هذه الخطبة مما يستحي منها؟ لا، إذا افعلها. إذا لم تستحي هذا ليس مكان حياة، فافعل ما شئت، أي افعل، اخطب، حاضر، اقرأ قرآن، مر بمعروف، انه عن المنكر، فاصنع ما شئت، أي من أمور الخير ومن أمور البر الذي ينبغي للإنسان أن لا يتركها. قال النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم، المنذر. نعم، ها، من كتب الاسم؟ نعم، المنذر ابن عائذ العبدي، العصري، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في وفد عبد القيس. إذن هذا الحديث عظيم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حكى أبو عبيد في معنى الحديث قولا آخر حكاه عنه جرير، قال معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء، يقول فلا يمنعنك الحياء من المضي بما أردت، كما جاء في الحديث إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. ثم قال أبو عبيد وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظه على هذا التفسير ولا على هذا يحمله الناس. هذا هو، وقد ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في شرحه على الأربعين. ما حديثنا لهذا اليوم؟ ما اسم أبي مسعود عندك يا عبد الرحمن؟ أبي مسعود البدري، ما اسمه؟ عندك؟ نعم، عقبة بن عامر. اسمه أبي مسعود؟ عقبة بن عامر. ما حديثنا لهذا اليوم؟ سقي الحديثة. ها؟ اقرأ الحديثة. عندك؟ فاصنع ما شئت. وكلام النبوة الأولى يعني ما جاءنا عنهم ينقسم إلى ثلاث، من يذكرها؟ ما جاءنا عن من كانوا قبلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، من يذكرها؟ ما وافق ما عندنا وأقره الشرع فهذا نأخذه، نعم. وما خالف ما جاء في ديننا نرده، وما لم يخالف ولم يوافق هذا لا يصدق ولا يكذب، يتوقف فيه، توقف فيه. أي نعم. وهذا كثير، قول النبي عليه الصلاة والسلام وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي مما يوافق ما عندنا أو ليس فيه كذب وليس فيه مصادمة للشريعة ولا يفهم منه يعني صدق اليهود أو صدق النصارى أو غير ذلك. قد نبه على ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في بداية كتابه التفسير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هذا حديث عظيم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري وابن ماجة وأحمد، حديث عظيم. حفظت الحديث؟ هات. أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، من رواه؟ من حفظ فليقرأ. يلا. عن أبي مسعود البدري عقبة بن عامر أنت الآن في الدرس، دفتر بيدك، كتبت الحديث، كتبت بعض المعاني، محاضرة معك الآن مع خطبة كاملة، لا تقول أنا ما أستطيع أنا تعبان، أنت ما أنت تعبان، معلومات موجودة معك كامل، تأتي بالحديث وتفقط الكلمات تشرح الحديث للناس، جميل. تذهب في أي مسجد تقوم معنا حديث إخواني بالله نسوقه في هذا اللقاء، حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه قال النبي كذا، تبين الحياة وأنواع الحياة وأقسام الحياة وما أدرك معنى الحديث ومعنى كذا، كلمة جميلة نافعة. بارك الله فيكم، إلى هنا حفظكم الله.